قال: هل يجوز للإنسان أن يتفرغ للعبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره ويترك بيته وأولاده، علما أن عندهم من يخدمهم في رمضان خاصة؟ هو الجائز الاعتكاف إذا كان لا يترتب عليه إضاعة الواجب، وهو إضاعة الأهل ومن يعول، فقد ورد: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمثل الاعتكاف إذا يعني لم يفرط بالواجب عليه، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت بعض منذ أمد سمع المشايخ يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام داخل المسجد: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا أعرف هذا، أقول لا أعرف هذا اللفظ، ولكن الكلام في المسجد إذا جاء إلى الصلاة يتكلم في الدنيا وفي أمور الدنيا، لا شك أن هذا يعني يقطع صلاته، لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة إلا إذا تكلم أو أحدث، فإنه يعني ينقطع أجر صلاته. عليه إذا جاء للمسجد أن يكثر من الذكر ومن تلاوة كتاب الله عز وجل، ويحتسب أنه في صلاة، ويترك الحديث في أمور الدنيا أو في الأحاديث التي لا تنفع بل تضر. السلام ورحمة الله. من هو الولي في تزويج الربيبة؟ هل يصح تزويجها من قبل زوج أمها الذي رباها، أم وليها والداها الذي هاجر ولا يعلم له حال، لكن حي لم يمت، حيث ظهر قبل عام ثم اختفى بدون عنوان؟ مثل هذه يزوجها ولي أمرها، يزوجها والدها أو الأقرب فالأقرب أو المحكمة، يرفع أمرها للمحكمة والقاضي يعين، إما أن يزوجها وإما أن يعين من يزوجها. نية الاعتكاف لبعض الوقت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ما الدليل عليها؟ الدليل عليها هو الفعل، يعني ما أحد يأتي إلى المسجد إلا وهو يريد أن يعتكف لذكر الله عز وجل، وليس في الاعتكاف زيادة على الذكر وأداء الصلاة، يمكث حتى يؤدي الصلاة، وهذا هو الاعتكاف. عندي 4 عمال في مصنع الصغير، 3 يصلون وواحد لا يصلي، ودائما أرشده وأنصحه بالصلاة، فهل علي شيء إذا بقي يشتغل معي؟ والله لعلك تجد من يصلي، ولا تأمن من لا يصلي، من أضاع أمانته وأضاع الصلاة فسوف يضيع الأمانة فيما بينك وبينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع حلق رأس الجارية والتصدق به، أم ذلك مقصور على الغلام؟ انظر كتاب تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله، يعني المذكور أن المولود أو أنه في السابع يحلق رأسه ويتصدق بثمنه. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله أرجو أن يكون واسعا. ما حكم رد مسح الرأس في الوضوء؟ يعني يمسح، يذهب بيديه للقفا ثم يردهما، هذا هو الصواب. ما حكم قراءة القرآن وحفظه؟ هل هو فرض أم واجب؟ وش الفرق بين الفرض والواجب؟ لكن على كل حال قراءة القرآن أو حفظه، حفظ القرآن يعني ليس فرضا عينيا، ولكن قراءة ما لا تصح أو ما لا يتم الواجب به إلا به هو واجب، كحفظ الفاتحة وحفظ سور تقرأ بها. أي نعم. وأما يعني قراءته وحفظه ليس فرضا عينيا، إنما يقرأ في المصحف ويقرأ ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. العلماء في المملكة لما يلبسون العمامة تركي، كاتب تركي، يا أخي العمامة لباس واللباس عادة والعادة ليست عبادة. جميع اللباس الواجب منه ما ستر العورة، ما ستر العورة، وخذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى كل حال العمامة أو غير العمامة هي عادة، والعادة ليست عبادة، فالألبسة من قبيل العادات. أحكام الزكاة على الأسهم في البورصة. أي نعم، إذا لم تزكي عليها، إذا لم يزكي عليها الشركة تزكي عليها أنت، ولو فيها أسهم نزل قيمتها عن ثمن شرائها، يعني محققة الخسارة. الأسهم إذا حال عليها الحول تثمنها في يعني ثمن وقتها وتزكيها، سعر وقتها سواء كان نازلا أو عاليا، والله أعلم. ربع العشر. نعم يا شيخ، العشر الأواخر هو آخر ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف في العشر الأواخر، وقال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر، فهو المؤكد وهو الذي استقر عليه الأمر. إذا ما يقدر هي سنة. أنت ما لبست العمامة، أنت لم تلبس العمامة وأنت تركي، ما تعمل بما يقوله علماؤكم. لا ليس صحيحا، العمامة عادة، اللباس عادة، أنت تلبس هذا عادة، أنا ألبس هذا عادة، وليس عبادة. لا تشدد، جزاك الله خير. نعم. في سؤال ولا؟ نعم يا شيخ أنت جالس. نعم بس اسمع، الذين يذهبون إلى العمرة معهم نساء ورجال، فهل الأفضل يغتسلون في البيوت أو في الميقات؟ الأفضل أن يغتسلوا في المكان الذي يحقق نظافتهم، في البيوت في الفنادق يغتسلون، ويلبس الإزار والرداء الرجل، والنساء تلبس ما شاءت، ولكن النية، عقد النية من الميقات. نعم. والمسافر، المسافر يفطر. اي نعم، ليس من البر الصيام في السفر، خاصة اذا شق عليه قد يعني قد يتوجه الوجوب. نعم. عند الميقات ينوي، عند الميقات ينوي، ما يحتاج ينزل. صبر يا اخوان. عمل عمره مرات عديدة، الخروج للتنعيم ثم الدخول للعمره ما حكمها؟ الخروج للتنعيم ليس مشروعا، تكرار العمره في سفرة واحدة يخرج من الحرم من الفاضل ويخرج إلى التنعيم، يضيع وقته ويضيع صلوات، الصلاة بمئة ألف بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. والاحتجاج بحديث عائشة الاستدلال به استدلال في غير محله، ليس ظرف هذا الذي يكرر مثل ظرف عائشة. عائشة أحرمت بعمرة ثم نزل عليها الحيض، لا تطوف وهي حائض، والدليل على أنها لا تطوف وهي حائض. المدة مضت، وإن انتظرت حتى تطهر فاتها الحج أو فاتها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فرفضت ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فرفضت العمرة وأهلت بالحج، أحرمت بالحج، ولما فرغت أرادت أن ترجع بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها بهذه الدقة ما ذكروا أن عبد الرحمن أحرم، اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هو ما خرج إلى التنعيم اللهم صل وسلم عليه. فالخروج من أجل تكرار العمرة ليس مشروعا، ولست أنا أول من يعني استنبط هذا، فالشيخ سماحة الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح ذكر هذا، الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا فصل وبين أن هذا الفعل غير مشروع، وقد سمعته في الإذاعة، لا أدري نداء الإسلام أو إذاعة القرآن، لكني سمعت الشيخ ابن عثيمين يفصل في هذا الموضوع ويقول إن الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. يا شيخ اصبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال سوف أقوم بالسفر إلى مكة المكرمة بعد يومين لأداء مناسك العمرة، أسأل الله تقبل، آمين. السؤال يقول هل من الممكن بعد الانتهاء من عمرتي أن أقوم بأداء العمرة لشخص آخر على قيد الحياة، أم أنها للمتوفي فقط؟ تكرار العمرة كما ذكرت لكم غير مشروع، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة هذا غير مشروع، سواء للحي أو للميت أو عن الشخص نفسه. هل من الممكن أن أقوم بأداء عمرة واحدة لأكثر من شخص؟ لا، العمرة عن واحد. وعليكم السلام وأحسن الله إليك. هل يبدأ الاطباع في الميقات أو حتى يصل الطواف؟ إذا أحرم ودخل الطواف يطبع. إخواني أرجو لا تكثروا علي الأسئلة لأن الوقت، يطبع في بداية الطواف، وسبب ذلك أن المشركين قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أن ليس بهم حمى ولكن أنهم بصحة وعافية، فأمرهم بالاطباع، يظهر الكتف اليمين لأنهم كانوا يطلعون من جهة اليمين، ثم أصبحت سنة، ثم أصبحت سنة للآفاق للقادم، كما أن سعي هاجر بين الصفا والمروة كان لحاجة ثم أصبح سنة. أي نعم، والشرع ما شرعه الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه. هذا يقول كثر الطعن في الشيخ محمد أمان الجامي، فهل من توجيه وتبيين لحالي؟ إيش هذا العالم الشيخ محمد أمان رحمه الله؟ عرفته من أساتذة الجامعة الإسلامية، وكان عميدا لكلية الحديث، وعرفته رجلا عالما فاضلا، لكن ذنبه أنه يدين لله بالولاء لأنصار التوحيد من آل سعود، هذا ذنبه عندهم. وهؤلاء صار كل من يدين بالولاء لولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر يقولون هذا جامع، هذا ديدنهم. وعلى كل حال هؤلاء هذه سمتهم، وما سمعناها إلا من قوم يقال لهم السروريون اشتهروا بالخروج على ولاة الأمر، والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه، لكن هذه جملة وهذه هي الخلاصة والله أعلم. يقول إذا لبست مثل اللباس الذي تلبسونه يا شيخ في بلادي هل هذا يدخل في لباس الشهر؟ نعم، لا تلبس لباس يلفت الأنظار إليك، البس في لباس بلادك، إذا كنت في بلد فيعني ما خذ بعادتهم ما لم تكن إثما، أما إذا كانت فيها إثم فاجتنبها. لكن لا تلبس لباس شهرة يلفت الأنظار إليك، يعني هذا ليس من نعم حسن السلوك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خير. حكم بناء المساجد حاليا بتزيين والقباب وتطويل المآذن والرخام وتلبيس الجدران، هذا من أمارات الساعة الحقيقة، تشييد المنازل وزخرف المساجد وزخرفتها وتحميرها وتصفيرها، هذا كله في الحقيقة من أمارات الساعة، وكله ليس مشروعا، ليس مشروعا. فعمر رضي الله عنه نهى من وسع المسجد أن يحمر أو يصفر، فكل هذه الأشياء الزخرفة ليست مشروعة، إنما تشغل المصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أهدي إليه أم بجانية كان فيها نقوش وكان فيها زخارف، أمر بأن تعطى أبا جهم وأن يؤخذ منه أنبجانيته لأنه ليس فيها خطوط وليس فيها زخرفة، وقال شغلتني في صلاتي. فهذه الأشياء لكن الله المستعان، يعني كثرة الإمساس تقلل الإحساس، والله المستعان. نعم يا أخي، وأرجو أنه ما يجي أسئلة كثيرة. نعم، وشلون قدم عمرة رمضان في الدين؟ اي نعم، جاء علشان يكرر العمرة ولا جاء زائر؟ يعني جاء زائر. لا تقول يكرر العمرة، إذا خرج ثاني من المدينة وأراد أن يأتي بعمرة فمن أبيار علي، هذا سفر آخر. أي نعم. نعم، وإن كان الشيخ بن باز رحمه الله يقول السفر الآخر إذا رجع إلى مسكنه، إذا رجع إلى مسكنه ثم أنشأ سفر فهو سفر آخر، إنما إذا جاء إلى المدينة بقصد الزيارة ثم أراد أن يعود فهذا سفر آخر، له أن يأتي بعمرة أخرى. نعم. أي نعم نعم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما وش أدريك، اضمن لي أنه أخير، اضمن لي أنه أخير من البقية. لا، هو يسألهم عن سبب صيامهم، هل هو يعني للشكر أو من عادة الجاهلية، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى. أي نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع إلا ما شرعه الله. أي نعم، فعلى كل حال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترشد من اليهود إلا من باب إقامة الحجة. يا أخي أنا لن أجيب على هذا. أي نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.